حديث شصده نوتو شارن عن أنس رضي الله عنه شكيس أنس خديجي رازي بر أن أبا بكر رضي الله عنه عندك أبو بكر خديجي رازي بر كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أو تشبون ذسي أو تشتي خدي أمر پیغمبر خو صلى الله عليه وسلم بيكر شبو أذب ذسي ومن بلغت صدقته بنت مخاض هر كسكي زكاتوي ابت أبا لازم ببتن السروي أو بنت مخاض كي بدت بنت مخاض بحثي حشترا ميا أو صالك تمام بو وليست عنده أو بنت مخاض النكنابتن وعنده بنت لبون بنت لبونك الجلهبت بنت لبونك أبيك سيهبتن بنت لبون أو حشترا أو دو صالت وي تمام بو فإنها تقبل منه أب بنت لبونها أبا دو صالت وي تمام بوين بجئيت ورقرتن أو بخو حق السروي أبايا بنت مخاضة كبدا أو تشكا صالوي تمام بوين بس هكر بنت لبونة كبد أف تشكا دو صالت وي تمام بوين بجئيت ورقرتن ودئيت قبيل كبين بس الجلهن دي زيدي حقي جنائت ورقرتن برهن دي پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوته ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين مصدق عامل أو زكاة كومت كت شنكو وقت پیغمبری دا صلى الله عليه وسلم زكاة اتهات كوم كرن جابيها بون عاملها بون شولوان أبابو لكن زكاة اش خدان وار كرن وبشتهنجا أو دا الفقيرة توزعتن جا پیغمبری صلى الله عليه وسلم قوت ويعطيه المصدق عامل زكاة 20 درهما بز درهم زيفي ديداتي أو شاتين أن دبازا ديداتي هذا مقابل وي زيادة چونكو دو صالت وي تمام بوي وحق السروي أو تشكا أو صالك وي تمام بوي فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وهكر بنت مخاضك أنك بكسي نبت على وجهها أبوي شكل فرط وعنده ابن لبون وابن لبونك انك بكاسي هبتن ابا بحسي نيري حشترايا او دو صالتوي تمام بوين فانه يقبل منه اف ابن لبونا بجئيتا وارجرتن بئيتا قبلترن وليس معه شيء والجل بي ابن لبوني وقته جيت وارجرن تتشتي نوداني وعنه رضي الله عنه هروسش كسي اناسي خديجة رازي بت ان ابا بكر رضي الله عنه هنديك أبو بكر خديجة رازي بت كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بو أنسي نفسي أو تشتي پیغمبري صلى الله عليه وسلم فرض كن تيدا هاد بو نفسي ولا يجمع بين متفرق هكر هندك تشت اتجيك ببويبن هندك مال زكاتي الجلك نبت نائتا كوم كرن نائتا خربا كرن ولا يفرق بين مجتمع وهكر هندك مال زكاته يمجتمع بت يخرفاكري بت يكون بتلقلك أف مال هاجك شنوب بتجيك بكري خشية الصدقة اشترصى زكاته أبا تشوانا صورة وأبايا پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوت ولا يجمع بين متفرق أبا بحث حيواناتنا أو حيوانات الزكاة دو مثلا ذقو بهكر أن بين زكاة وبازي زكاة وبازي يا تشوانا زكاة وبازي يا هو صانية هكر مروف شل بص هبن بصك ديدن حتى صدو بيستا بصك حتى صدو بيستا بصك ببجين سيكا ستهي ايك شوان شل بصتهي يديجك شل بصتهي يديجك شل بصتهي هكر هر ايك جدا زكاة خو بدات اذا سي بصدن بس هكر اف صدو بيست بصتها الجلج بن هنجي بصكو بتني ديدن جا پیغمبري صلى الله عليه وسلم يقوتي اف حيوانات الجلكنا كنابت بين وخربكن وكومبكن اشترصا هندي زكاة فتر ابكفتنف اشتهنجي قوت ولا يفرق بين مجتمع بل بين مجتمع وهكر هندك حيوانات الزكاة بيكبابن اتكومبن افن حيواناتاجك جيك بناكن اشترصا زكاة افا تشوانا هكر مروبي تشلبص هبن دي زكاة كفتة سر مروفي لازم على سر مروفي مروف بازاكي بدتن افكات الزكاة. بس هكذا كيم تري شل بزابن مثلا سيهو نه بزن اون بيس بزن هنگ زكاة نا كفت سر مدو وجا وقا وددانی دو ظلامن هر اكشوانا بيس بزتن بيس بز يتهي و هر اكي بزخو يكر يلجل بزي افيد فيك بابونا چن بز فيك بابونا چل بز مادام بونا چل بزن هنگه اف کسی ها آن اف هر دوم رو بته زکات دکفت سروان آن نه بله دکفت سروان لازم السروان او بزنکه بازکه ابدرخن اشناف مال خو ابکنه زکات بجا چنابتن بوان کسا او راببن مال خو جگ بکن چنگو هکر مال جگ بکر او هر اکشوان ده بیس پاس دستی دابن و هکر بیس بن بیس بزن بن بیس میه بن هنگ زکات دیدانی نه یعنی اشترسا زکات چنابتن رابن مال زکات جگ بکن. و فی روایت ان ابا بکر رضی الله عنه روایت کدی داهاتی بیجتن ابو بکر خودش راضی بد کتب له التي فرض رسول الله صلی الله علیه و سلم او تشبون بسی او تشتی پیغمبری صلی الله علیه و سلم فرض کن چتی داهات بو؟ داهات بو وما كان من خليطين هكر دو كس هبن مالوان يه زكاته بيك ببت يه تكلبت شريكة ايك بن فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية هنديك افهر دو كسيت هنا بشتي هنجي دي ابسوية وكي ايك مالي الايكو دو زفرين افا چوانا صورة وي افا دي بيجي دو مروفن شريكة ايكن مالوان يلجلي زكاتوان دي بيجين بيك و بو صد دينار ايكشوان زكاتوي سيه دينارن ويدي زكاتوي حفت دينارن بيك و دي بنا چند بيك و دي بنا صد دينار عاملهات اف صد دينارها اش ايكشوان هر دو شريكا ورگرده ايكشوان هر دو شريكا دي بيجين اشوي شريكي ورگردن او زكاتوي ادبتا حفت دينار و چند دانوی؟ اوی صد دان. اشتی هنگه وقتی اف عامله هتید و زکاتت ورگرد و اف هر دو شریکت ها زکات خود دفعت کن شنیکا اف شریکش مال خو پاره دای و زکات دای به بشت شریک خوی دی سه دینار دی یتمن الدفتتن و ده جه ورگردن.